إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندحرها اليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا وطاب مشيكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السامية في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر أكارم، بينما أمة الإسلام أمة لها سيادة ولها قيادة، بينما هي ملة لها نيادة إذا في الزمان يدور دورتان، فإذا في أمة الإسلام في مؤخرة الأمم مقلدة لغيرها من الأمم، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا يا رسول الله الآن يهود والنصارى، قال فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى الذين كانوا في الزمان الغابر تابعين لأمة الإسلام، فصاروا اليوم للأسف متبوعين من قبل أمة الإسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، إن المستكبر، إن المستكبر الهاشم، إن أعداء الدين قد طرقوا يتركون شيئا فشيئا الطريقة التقليدية في استدمار الشعوب والسيطرة على الأمم، فهم اليوم لا يغامرون بجنوشهم وجندهم وأبنائهم إلا قليلا، فقد استحدثوا طرقا كثيرة، وربما كانت أسلحة أشد فتا من الجنود ومن الدبابات والطائرات والصواريخ ونحوها. معاشر الأكارم، ومن أشد هذه الوسائل فتا ما سبقت الإشارة إليه في الجمعتين الماضيتين من وسائل الإعلام. وما أدراكم ما وسائل الإعلام؟ تحدثنا في ذلك الموضوع بشيء من التوسع بفضل الله تبارك وتعالى، بينا أمورا مهمة ينبغي أن تبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه خير مسؤول. أيها الأكابر، ومن أشد وسائله فتا دون مقدمة دون إطالة في هذه التمهيدات المرأة إلى الله، فقد قال قائلهم القسيس المعروف صوين الزويمر، قال كلمة شهيرة، قال أغرقوا الأمة المحمدية في الشهوات، تأس وهانية، أي امرأة تأس وهانية تفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوه في الشهوات. لا إله إلا الله. معاشر أكارم، والله ما كنت لأتكلم في هذا الموضوع، أقصد موضوع المرأة وموضوع تحرير المرأة وموضوع تطهير المرأة تعلموا والموضوع عيد الآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لولا دوافع عدة من أهم هذه الدوافع أننا نرى اجتهادا كثيرا من قبل أعداء الدين بل ومن قبل الكثيرين من أعداء الإسلام في ترويج لهذا العيد المبتدع المحدث المزعوم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية ما نراه من استجابة الكثيرين منا بل أقول مؤلفها كثير من الأسر المحاربة بين قوسين صارت تستجيب مثل هذه الأعياد وتروج لها وتتبادل فيها التهاني وتتبادل فيها الهدايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأكارم لولا ولولا ولولا ما كنا لأحدثكم في هذا الموضوع، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء أن يكون قضى الله وما شاء فعل. فإني محدثكم إن شاء الله تعالى بالمرة الألف في مثل هذه الموضوعات. أسأل ربي جل وعلا أن نقول لهؤلاء الذين يستمعون فيطبقون يتعلمون فيعملون ويعلمون وينشرون ويدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. أعيروني قلوبكم وأسماعكم. بارك الله فيكم وسدد المولى تبارك وتعالى خطايا وخطاكم إنه خير رسول. أيها الأكارم، قلت المرأة وما أغراضك المرأة يركزون عليه اليوم تركيزا عجيبا، ذلكم لأنهم علموا أن المرأة إذا كانت على طريق الصحيح وإذا كانت صاحبة الردى فإن خططهم تتكسر على أسوارها بفضل الله تبارك وتعالى دون مبالغة. وأما إذا استجابت المرأة لهؤلاء فذلك يعني التجارب لأمة الإسلام. اي والله التمرر لأمة الإسلام. المرأة أيها الأكارم شأنها عظيم. ثم تساءلت في نفسي لماذا هذه الحملة في كل مرة بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، ولماذا استجاب نساؤنا أو استجاب عدد لا بأس به من نسائنا ورجالنا لمثل هذه الخطط المبررة. أحسب أن ذلك ناتج عن أسباب عدة أيضا. من بين هذه الأسباب ما حدث للمرأة عبر التاريخ الطويل في الدولة الرومانية في الدولة اليونانية عند اليهود، فقد كانت امرأة أو كانت مخلوقا حقيرا لا قيمة لها، يعامل أشد من معاملة العبد. بل وفي جاهلية العرب قبل الإسلام فإن قبائل أو إن بعض القبائل كانت تدفن المرأة وتدفن البنت وهي حية. الله أكبر. وإن المولودة سئلت بأي ذنب قتلت ثم لا يغرق. أيها الناس ما تسمعونه عن هؤلاء وما تسمعونه عن فلسفتهم ومفاهيمهم فهذا مثلا داروين وهو صاحب نظرية التطور المشؤومة التي يروج لها من جديد في بلاد الإسلام. إيه والله في بلاد الإسلام وهي نظرية مفلسة في بلاده هناك، فكيف تكون ناجحاً هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول داروين بعظمة إنسانه ويسلكها بغيرها يقول المرأة مخلوق أدنى رتبة من الرجل. المرأة مخلوق أدنى رتبة من الرجل، حتى قال قائلهم إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين فهن أصل البرية التي ظهرت بين البرية في الدنيا وفي الدين. وقال بعضهم رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء، فلا تأمن بأنثى قط يوما وإن قالت نزلت من السماء لا إله إلا الله. ولا يغرنكم ما تسمعونه عن هؤلاء إلى الله عن هؤلاء الغربيين الذين يزعمون أنهم يحرصون على تحليل المرأة، إنما يفعلون ذلك لأجل شهواتهم لأجل مصالحهم إلى الله ولأجل ضرب أمة الإسلام في النخاع إلى الله. لأجل هذا يفعلون ما يفعلون ويروجون لما يروجون له. فهؤلاء في الحقيقة لو قالوا هذا عيد المرأة عندنا لقلنا ربما كان ذلك مستشارا جائزا، ربما لا من ناحية الشرعية لا والله، بل من ناحية الموقعية. لما؟ لأنهم يحتفلون بها يوما واحدا كأنهم يقولون، وكأن لسان حالهم يقول: أكرموها يوما وأهينوها عاما، أكرموها يوما وأهينوها عاما. كانوا يقولون هكذا. اذهب إلى هناك وسترى العدل، واسأل من عاش بين ظهران هؤلاء كيف تكتب المرأة؟ لا يرحمونها، لا يقومون فيها إلا ملابسا، تكدح لتكدح لتكدح تقول. المرأة عندنا ملكة، ملكة معزة مكرمة بفضل الله تعالى، عنده تكدح وتعمل وتبعث وتعمل جميع أنواع الأعمال وجميع أنواع الوظائف، مهما كانت شاقة مهما كانت مضربة هكذا يفعلون. ثم هي قد تحترم بعض الاحترام إذا كانت شابة قوية جميلة الأحسان، فإذا زاد وجهها وتتراعى التجاعيد إلى جلدها وسرعت أسنانها وذهب بعض من جمالها إذا بها مهانة لا قيمة لها بعد ذلك أيها الناس، حتى من أقرب الأقربين. هي محترمة بعض الاحترام حينما يستبدلون جسدها ليصوروه على العلم وعلى الصابون وعلى الشامبو وفي إشهاراتهم وفي إعلاناتهم وفي محطة القطار وفي محطة المترو وهكذا. قبل ذلك بعد ذلك لا شيء عندهم هذه المرأة، ثم يزعمون أنهم يحاربون المرأة، يريدون أن يضربوا الإسلام كما ذكر، أن يضربوا هذا الدين العظيم الذي أكرم المرأة بفضل المولى الكريم. معاشر الأكارم، قلت هذا سبب عظيم من أسباب الترويج في هذا العلم، فهموا ولهذه النظرية نظرية تطور المرأة ونظرية تحرير المرأة إلى آخر ما هنالك. معاشر الأكارم، ومن الأسباب أيضا العظيمة الديانات السماوية المحرفة، الديانة السماوية، لذلك صار بعض الناس عنده موقف، صار عنده موقف سيء من الديانات عموما بما فيها الإسلام، وهم جاهلون بالإسلام في الحقيقة. اليهودية المحرفة، النصرانية المحرفة، تهين المرأة إهانة عظيمة، بل تجعلها سبب الخطيئة الأولى، وهي بعد ذلك سبب جميع الخطيئات وسبب جميع الشرور، فهي التي أغرق آلة في نظرهم ليأخذ من شجرة البعيدة زعموا وكذبوا في ذلك لا شك. فهي سبب الشرور كلها عندهم. ثم بعد ذلك تجدون أنهم لا يقربونها في حال خلقها، والرجل الذي يقرب هذه المرأة في حال حالها يكون نجسا سبعة أيام إلى آخر ما عندهم من الخرافات والخزعبلات التي فيها إهانة صريحة لهذه المرأة. فكان لبعضهم موقف مناقض معارض مضاد لمثل هذه الديانات. بعد ذلك أيها الناس، المرأة بجهلها بالإسلام، لبعدها عن تعاليم الإسلام، لأنهم يدربون عواطفها، استطاعوا أن يصلوا إلى قلبها وإلى فكرها، ففعلوا فيها ما فعلوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم من أسباب شيوع مثل هذه النظريات الفائدة حتى في أبناء الإسلام وحتى في أبناء الإسلام، ما يفعله الكثيرون للأسف من الرجال بين قوسين ممن ينتسبون إلى الإسلام من إهانة بهذه المرأة، بالضرب، بالشتم، بأنواع الإهانات. تتعجبون كيف يتعامل بعض الرجال أو بعض أنصار الرجال مع أزواجهم، تتعجبون كيف يتعامل بعض الأولاد مع أمهاتهم، تتعجبون والله كيف يتعامل بعض الإخوة مع أخواتهم وهكذا. فاتق الله أيها الرجل، اتق الله. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوالم عندكم، أي الفرار، فإنهن عوالم عندكم. إياك إياك أن تكون سببا في فتنة عظيمة، إياك إياك أن تكون سببا في تشويه صورة الإسلام النقية، في تشويه صورة الإسلام البهية. فضل الله احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك أيها الرجل. أقول أسباب شيوع هذه النظريات الفاسدة في مجتمعنا كثيرة، لكنني أكتفي بالذي أشرت إليه لأقول بعد ذلك. إنه من نكيلة الكلام من نفير في القبر أن أقول إنه ليس قبلنا ديانة، ليس ثمة نظام، ليس ثمة قانون يكرم المرأة كما يكرمها الإسلام. المرأة كل أيامها عيد مد أتراك شمس الإسلام، وما أدراك ما شمس الإسلام. قدمناها حينما أحرق علينا، أكرمناها حينما أهانها غيرنا، شرفناها حينما ثبت شرفها غيرنا، حفظناها وكبرناها كما تستر العين بين الحاجبين، كما تستر الصورة داخل الصدقة، بل أكثر من ذلك بفضل الله تعالى. المرأة محررة عندنا بفضل الله، معذبة مكرمة، تعيش حرية طيبة بين جاهليتين، بين جاهلية كانت تبيدها في مهدها وتقتلها في أول أيامها، وجاهلية تجد عزتها وتجد كرامتها وشرفها وتلعب بشرفها وبكرامتها، وهي تنظر بل وهي تصدق أحيانا وتتفرج. لا إله إلا الله. معاشر الكريم، اقرأوا القرآن الكريم، سورة كاملة ثلاثة أحزاب اسمها سورة النساء. الله أكبر. سورة كاملة اسمها سورة مريم. أنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرون ما كانت سورة بالأسماء لهم. سورة اسمها مريم وليست نبيا عليها وعلى عيسى الصلاة والسلام. سورة مجادلة تأتي في مقدمتها وفي مطلعها قصة امرأة وقعت لها مشكلة مع زوجها، فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع ربنا سبحانه كلامها من فوق السبع طباق وأنصفها تبارك وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورهما، إن الله سميع بصير. أيها الأكارم، سورة النور توصف أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تنزيهها في 17 آية، والرافضي بضد ذلك يشهد. واقرأ القرآن فسترى العجب العجاب في اتفاق كريم المنام. ثم قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام فستدرك أن الإسلام قد أكرم هذه المرأة أما وجدة وبنتا وحفيدة وأختا وعمة وخالة بل وجارة بل وغير جارة ومسلمة على العموم بل وإنسانة. أكرمها الإسلام والله العظيم نصوص كبيرة جدا أتطرق إلى بعضها على وجه العجالة وعلى وجه الاختصار فقط تنبيها على ما تبقى يحفظه الله من النصوص العظيمة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع، وفي خطبة الوداع خطبة عظيمة تاريخية الحجة الوحيدة على نصوص الإسلام، يقول فيها كلمات ثقيلة جدا في المية، من بينها قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوالم عندكم، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوالم عندكم. الله أكبر. المرأة إذا كانت أمك، الله أكبر، قد سبق الحديث في الخطب الماضية عن الأم، الرجل الذي يريد أن يهاجر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ألا كرامة؟ يقول نعم، فيقول إلزم رجلها فإن الجنة تم، إلزم رجلها فإن الجنة تم. نعم الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. الله أكبر. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الله أكبر. يزعم هؤلاء الذين الإسلام دين وجودي ودين دخولي، يهتم بالذكر ويهتم بالرجل ليس إلا ويهين المرأة. لا إله إلا الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. انظر، هذا دين رباني، دين الله عز وجل الذي خلق الذكر والأنثى، الذي خلق الرجل والمرأة. انظر ثم انظر ثم انظر ثم أمر بهذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام، المرأة إذا كانت جدة عند غيرنا لا تساوي شيئا، مآلها ذر عجلة وذر شفوها عندنا بفضل الله تعالى. الجدة لها حق في الميراث، الله أكبر. وليس هذا الجانب الدين فقط، لا والله. فالمرأة الجدة عندنا لها المكانة الموثوقة في بيوتنا في كثير من الأحيان. لا يتخذ قرار دون إذنها أو دون أمرها، معززة مكرمة مبجلة رغم كبر سنها، نقدرها ونستفيد من تجربتها وعقلها بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، المرأة إذا كانت زوجة استوصوا بنساء خيرا. المرأة إذا كانت زوجة قال فيها صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي ونفسي ومالي. المرأة إذا كانت بنتا فإنها تقدر وتكرم. والله العظيم قال عليه الصلاة والسلام: من عانى جاريتين حتى تبلغا كنا له حجابا من النار. الله أكبر. أيما رجل ابتلي من هذه البنات بشيء يلهينا كنا له صدرا من النار. والحديث في صحيح مسلم: ما أعظم هذه النصوص، ما أجل هذه الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقولها لسانه الشريف ويطبقها تطبيقا عملياً صلى الله عليه وسلم. تأتي فاطمة رضي الله عنها فيقوم إليها ويقول مرحبا بالنبي، يقبلها ما بين عينيها ويكلمها ويجلسها أمامه أو بين جزء منه، يليفني ما وراها ويؤذيني ما ناداها. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الخالة بمنزلة الأم حتى الخالة. إن الله إنما الخالة بمنزلة الأم بل حتى الجارة. اسمعوا ما يقول. يقول: لأن يزني أحدكم. الله أكبر. قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: شر. فزاد عليهما قال: فلأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جارية. الله أكبر. مرأة بل ولو كانت كافرة عدوة غير مقاتلة، فإن ديننا ينهى عن قتل النساء في الحروب. أقول الذي تسمعون: والحمد لله الذي بأمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فاعلموا رحم الله وإياكم وهداني الله وإياكم إلى سوى الإسلام ورد كيد أعداء الدين في نحورهم. اعلموا يحفظكم الله أن الحديث عن المرأة وعن حقوقها في الإسلام وعن حريتها العظيمة بمعنى الإسلامي حديث طويل طويل طويل مشهور. نكتفي بالذي ذكرناه لنختم الكلمة بأن نقول إنها إن دين الإسلام أو إنه في تاريخ الإسلام قد ثبت أنه قد قامت حروب طاحنة، قامت في بعض الأحيان هيجاء ساخنة بسبب امرأة واحدة. والله العظيم في قصة معتصم نادت امرأة معتصمة فهيأت جيشا عظما، جيشا طويلا عظيما ينتفض لأجل عرض امرأة مسلمة واحدة قد ابتلي. ليس هذا غريبا، فقد سبق إلى ذلك نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قصة اليهود بني قينقاع حينما تعرضوا في سوقهم إلى امرأة مسلمة وكشفوا عن حجاب ابنها، فقال اليه صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، فاجلاهم صلى الله عليه وسلم وعاقبهم بما يستحقون بابي وامي ونفسي ومالي عليه الصلاه والسلام. ولذلك في الختام اتوجه الى هذه المراه، الى امي، اي والله، الى اختي، الى زوجتي، الى ابنتي، إلى كل امرأة مسلمة احذري هذه الألاعيب، ارجعي إلى دينك، اقرأي ودرسي ما جاء في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم، اقرأي تاريخ المشرك فسترين عزتك وكرامتك الحقيقية، ستدركين حريتك الحقيقية بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. يا ذرة حفظت الألف غالية واليوم يبغونها لله واللعبين، يا ذرة قد أرادوا جعلها أمة غربية الفكر لكن نفسها عربي، هل يستوي من رسول الله قائله دوما وآخر هذه أبو لهب، وأينما كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحرب أسلم تعارضهم، أسلم تعارضهم حرية كذبة، باعوا الخداعة باسم الفن والطرب، هبئوا وأنت الشاك فاحترفي من كل مبتلس للعرض المستند، أسأل ربي تبارك وتعالى أن يعود نساء الإسلام إلى الحق ربا جميلا، أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما، اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درع الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا، نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المخلوقين، أن يرفع الهموم عن المحرومين، أن يوفقنا لكل خير، أن يجلبنا كل شر بمنه وكرمه سبحانه، أن يجعل بلدنا الجزائر بلداً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، أن يحمل دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، أن ينصر المستضعفين والمستضعفات في شرق الأرض وغربها، أن يرفع عنا هذه الأوبئة بمنه وكرمه، إنه كان المسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.